والذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من أحاديث، وهو الإيمان بالقدر والقضاء أي المصاري. فقد ذكرنا بعض الأمور التي تدخل في معنى الإيمان بالقدر، وأنه يجب وقوعها ويجب على المؤمن أن يعلمها وأن يكون على معرفة تامة بها ويقين حتى يتم له الإيمان الكامل والإيمان الجازم والإيمان الصحيح والصادق بما أوجب الله سبحانه وتعالى الإيمان به، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون به، وكيف كانوا يردون على الزائغين والمتحركين الذين هم في شك من هذه المسائل، لا سيما ما يتعلق منها بموضوع القضاء والقرار، لانه ظهر في اخر عهد الصحابه بعض الاقوام والفئات الذين انكروا القدر وقالوا بان الامر امر المستأنف، ومعنى هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى لم يسبق في علمه انه قدر هذه الحوادث، وان الله سبحانه وتعالى لا يكتبها الا بعد وقوعها، وانه جل وعلا لا يعلم ما سيقع في موته حتى يقع، فحينئذ يكتب الله سبحانه وتعالى ما وقع. وهذا وصف لله سبحانه وتعالى بالعدل، وصف لله عز وجل بالعدل، وانه جل وعلا على حسب عقيدتهم الفاسده تفيد عنه الامور، وان ثمه اشياء تقع في ملكه لا يتصرف فيها. وهذا القول وهذا الاعتقاد الذي نشره بعض الاقوام كغيلان الدمشقي والجهد بن صفوان ومعبد الجهني، هذا الذي يؤدي اول من نشر عقيده القدر الفاسده واليه نسبت القدريه، وذكرنا انه قد اخذ هذه العقيده الفاسده من رجل نصراني اسلم ثم بعد ذلك رجع الى نصرانيته. وقيض الله سبحانه وتعالى لنسف هذه العقيده الباطله الزائغه بعض رجال الصحابه الذين احياهم الله سبحانه وتعالى حتى ادركوا هذه البدعه التي ظهرت في هذه الامه. وكان من بين هؤلاء عبد الله بن عمر الصحابي الجليل بن عمر بن الخطاب، والذي كان يؤمن بالله عز وجل ويقول: والذي لا اله الا هو لو انفق احدهم لو كان لاحدهم مثل جبل احد ذهبا وانفقه في سبيل الله لم يقبل منه او لم يتقبل منه إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، وأنه لما سمع بهم قال لهم: أخبروهم بأني بريء منهم وهم براء مني، ولن يدخل أحدهم الجنة إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر أنه سيظهر أمثال هؤلاء في هذه الأمة يأتون بمثل هذه العقائد الزائغة وهذه الأفكار الباطلة يقصدون بها زعزعة ما يجب الإيمان به من مسائل الإيمان الظاهرة التي لو قرأها الإنسان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أطمئن بها ولا استكان لها ولا خضع لها، ولكن دائما يوجد في كل زمان ومكان من يريد أن يفسد على الناس دينهم ويريد أن يعكر عليهم تقوى العلم وتقوى هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك أمته عليها بيضاء ليلها كنهارها ونقيا لا غبار عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظهور هؤلاء في الآن، وقد قال في صحيح الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور فئام وجماعة أخرى كالخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب النار. كل هذا مما يدل على أن هذا الدين الذي ندين به هو دين الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور هذه الجماعات وهذه الأفكار في هذه الأمة، وأعطى لهم علامات وصفات، حتى بعض الصفات التي تظهر عليهم. فكما أخبر عن الخوارج بأن من سماهم التحليق، وذكر أنهم يقرؤون القرآن لا يجوز تلاقيهم، وذكر أن الإنسان حتى وإن بلغ في الإيمان ما بلغ فإنه يحقر صلاته مع صلاتهم لبلوغهم ذلك الشأن والمنزلة العظيمة في العبادة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وكذلك ظهروا، فكانوا قمة في العبادة، ولكن لم ينفعهم ذلك التعبد، ولم ينفعهم ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم بما يعتقدون أفسدوا على الأمة دينها، وأفسدوا على الأمة مجدها وعزها، ولم تبقى كما كانت في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين كان صحابته رضوان الله تعالى عليهم يبنون ويؤسسون دينهم على التسليم وعلى القبول وعلى الانقياد لأمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالحاصل أننا تكلمنا في هذا الموضوع بما الآن يغني عن إعادة بعض الكلام الذي سبق التنويه به، ونشرع إن شاء الله تعالى مباشرة في فقه الألفاظ والعبارات التي ذكرها المؤلف في هذا الموضوع الهام، وهو موضوع القضاء والقدر، وهي كلمات في الحقيقة سهلة الهضم وسهلة الفهم، لأنه بناها على الأدلة وعن النصوص الشرعية التي هي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالية من الفلسفة ومن الفلسفة ومن علم الكلام، بل هي عقيدة سلفية مؤسسة على نصوص الكتاب والسنة. كل من قرأ مثل هذه العبارات وقرأ هذه الألفاظ فهم هذه العقيدة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى تعقيد، ولا يحتاج إلى تفصيل، ولا يحتاج إلى تأويل، ولا إلى اجتهاد مستوير في قبول هذه الكلمات والعبارة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن موضوع القضاء والقدر بقوله رحمه الله تعالى: ومن صفاته تعالى أنه الفعال لما يريد. من صفات المولى جل وعلا، وصفاته سبحانه وتعالى كلها صفات عليا، وأسماؤه كلها حسنى، توصف بالكمال، ليس بها نقص وليس بها عيب. وقول المؤلف: ومن صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد، هذا بيان بكمال تصرفه سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه جل وعلا لا يخرج عن إرادته شيء ولا يستعصي عليه أمر، لأنه قال: إن ربك فعال لما يريد. فقول المؤلف: إن الله إن من صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، مأخوذ من قول الله عز وجل: إن ربك فعال لما يريد. كل شيء أراده الله عز وجل أن يكون وأن يقع، من أمر عظيم أو صغير، مما يرى أو قد لا يرى، في هذا الملكوت الواسع، إما العلوي أو الملكوت السفلي أو ما بينهم، وما كان في متقدم الزمان وما كان في حاضره ومستقبله، أنه تعالى لما يريد. يعني إذا شاء أن يقع وقع، وإذا شاء الله عز وجل أن لا يقع لا يقع، وإذا وقع يقع على وفق ما أخبر الله سبحانه وتعالى وقدر له. لا يزيد عن ذلك شيء ولا ينقص من ذلك شيء، يفعل في ملذه في حكمه ما يشاء ويدبر ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن إرادته ولا يستعصي عليه أمر مهما كان، لأنه تعالى قال إن ربك فعال بما يريد، وقال في أنه فعال بما يريد، وقال ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فأحيانا ربما يقدر الإنسان نتيجة ظهور بعض الأسباب أو المعطيات أنه سيقع كذا وكذا، وأنه قد يحصل مثلا قتال وتحصل معارك وتكون هناك كوارث، ولكن إذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء ولو ظهرت أسبابه فإنه لا يقع، لأن الله عز وجل كتب وحكم أن لا يقع ذلك. وأحيانا لا تكون الأسباب موجودة، لا تكون الأسباب موجودة ولكن سوف يستبعد حصول ذلك الشيء، وذلك من انتفاء أسبابه وبعدها وعدم قيامها، فيقول يستحيل أن يقع مثل هذا، ولكن الله عز وجل قد يقدر ذلك الشيء فيقع ولو لم توجد الأسباب. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أن ربك فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فخاض العباد في بعض الأمور، يعني لو أنه فعل كذا لم يكن ليقع كذا، أو أنه لو لم يفعل ذلك لوقع له ذلك، هذا أحيانا يكون من لغو الكلام، وأحيانا قد يكون عن غفلة من الإنسان لما لا يرجع ويرجع أمر الله سبحانه وتعالى. نعم الأخذ بالأسباب وليمة التوكل، لكن الاعتماد على الأسباب وحدها هذا ضرب من الكفر، فضرب الأسباب عجز أيضا. ولكن لما تريد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريده في ملكه، تعلم بأن ما أردت أنت أن لا يقع وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع فأمر الله سبحانه وتعالى هو المقدر، وما لك أن ترد أمر الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا وقع فما عليك إذا استسلمت، وهذا هو الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر. لكن لو أرجع الإنسان بعد حصول الشيء وحدوثه وأنه لو فعل كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ماذا يقول المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بعقيدة القضاء والقدر؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء، لا سيما في المصائب، المصائب التي تحل بالناس هذه ثم قدر الله سبحانه وتعالى. إذن فلا لو ولا عتاب ولا ارجاء الاسباب الى فلان او علان، لان هذه الاسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، واحيانا قد يكون الشيء نتيجه اسباب معينه، واحيانا قد يقع الشيء حتى بدون اسباب. هذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى فعال بما يريد. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا يكون شيء الا بارادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. الاراده والمشيئه هنا بمعنى واحد، والمعنى انه لا يحدث في هذا الوجود، في هذا الذي خلق الله عز وجل، هذا الملكوت الواسع، لا يحدث فيه حركه ولا سكون الا بارادته سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى اراد ان يقع ذلك، وانه ايضا لا يخرج او لا يقدر احد من الخلق ان يرد هذا القضاء او يرد هذه الاراده او يرد هذه المشيئه. لا يخرج شيء عن اراده الله عز وجل ومشيئته. فالله سبحانه وتعالى اراد الاشياء كما قدرها وكما كتبها، اراده خلق وتدبير، اراده خلق وتدبير، وليس اراده الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واهمله، كل مخلوق يتصرف بحاله، يعني خلق الحيوان وخلق الإنسان ثم للإنسان أن يخلق أفعاله وحده ولا دخل لإرادة الله عز وجل. لا، الله عز وجل خلق الخلق عن أمره، خلق الخلق وأراد الخلق في خلقهم وفي تدبير أمورهم، فكل ما يصدر عن ذلك الإنسان عن ذلك المخلوق فهو من إرادة الله عز وجل ومشيئته، أي أنه سبحانه وتعالى علم له بذلك. فحتى هذا الكفر الكافر أو إيمان المؤمن إذا صبر عن كل واحد منهما فبإرادة الله عز وجل، لأنه لو أراد الله عز وجل أن لا يصدر الكفر من الكافر لما كان للكافر أن يكون، لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يكون الناس كلهم في مستوى واحد من الإيمان، كما لو يشاء الله عز وجل أن يؤمن أحد ولا يكون واحد مما خلق الله عز وجل على الجدة وعلى الإيمان. فإيمان المؤمنين بإرادة الله عز وجل، وكفر الكفار بإرادة الله عز وجل. ولكن الفرق بينهما أن كفر الكافر هذا إرادة كونية قدرية، أن إيمان المؤمن فهذا إرادة شرعية دينية، أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضى بها وقد أمر بها، والأخرى لا يرضى بها لم يأمر بها، لكنها وقعت والله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها وهو الذي أوجدها، ومع ذلك إنه لا يرضاها ولا يحبها، فأرادها كون وقدرها ولم يردها شرعا كما سوف نفصل إن شاء الله بعد قليل. ثم قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. كما قلنا في الإرادة والمشيئة، فكذلك في مسألة التقدير والتدبير نفس الكلام، لا يخرج شيء عن تقدير الله عز وجل. أما قدر الله عز وجل فكل ما قدره الله عز وجل، فكل ما سيحدث أو حدث في هذا العالم من قول أو فعل أو حركة أو سكون فبقدرة الله عز وجل، لا يستطيع أحد من الخلق أن يخرج عما قدر الله سبحانه وتعالى عليه ولا عن تدبيره، لأن الكل يصدر عن أمر الله عز وجل ومن صنعه ومن تدبيره. فليس للناس أن يصدروا أشياء من عندهم ليس لله سبحانه وتعالى فيها دخل. نعم العباد لهم مشيئة يشاؤون ويختارون ولهم حرية اختيار، ولكن هم إذا اختاروا الشيء فهذا الاختيار لا يمضى ولا يكون له شيء ولا يكون له نفوذ في أفعالهم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت تريد الإيمان وتختار الإيمان عن طريق الكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تستمر في إيمانك وأن تبقى على إيمانك وأن تثبت عليه وأن لا تزيغ ولا تنحرف ولا ترتد، ولكن لو ترك لوحدك لأصبحت مخذولا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، وهذا من جزء من العباد، لأن الذي يهديه الله سبحانه وتعالى في الطريق المستقيم علم منه أنه عنده خير وعنده استعداد وعنده محبة لذلك الاتجاه، فالله سبحانه وتعالى يسهل له الأمر ويشرع له صدره ويسهل له أمره. وأما الكافر المعاند لما كان ناظرا من الهداية معرضا عن الإسلام يضيق صدره بهذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى يخذله ويعينه، فهو يشاء الكفر ويختار الكفر، ثم الله سبحانه وتعالى ينظر ذلك الكفر يعني يشاءه ويقدره، ولو شاء أنه لا يكفر لا يكفر، ولكن هذا من عدله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لأنه ليس لأهل أن يهدى، ليس أهل أن يهدى ولا أن يعرف الطريق الحق. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما كان المسلمون الأوائل في زمن الضعف والقهر وقلة الشوكة والمؤونة، فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمر، اللهم أعز الإسلام بأحد العمر، ومنهما عمر بن هشام وهو أبو جهل وعمر بن الخطاب. فكان أن استجاب الله عز وجل دعاء النبي، فكان في هداية من نصيب عمر بن الخطاب. وكان رأسه في الكفر، كان رأسه في الكفر، وكان عقبة كؤودا توجه المؤمنين من هذا الذي يسلم أو يعلم إسلامه في حياة عمر بن الخطاب، وقد كان على كفره وجاهليا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز الإسلام لأحد العمراء، وكذلك عمرو بن هشام أبو جهل، لأنه كان مستنبط الكفار، فكانت الهداية من نصيب عمر بن الخطاب، وكانت الضلالة من نصيب عمرو بن هشام، من نصيب أبي جهل. وإذا اختار الضلال فلم يوفقه الله سبحانه وتعالى الإيمان، وعمر اختار الإيمان فوفقه الله سبحانه وتعالى ذلك. فكما كان عظيما في الجاهلية كان أيضا عظيما في الإسلام، ونصر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين لما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف: ولا نحيد لأحد عن القدر المقدور. لا نحيد لأحد يعني لا فرق ولا محيط لأحد من المخلوق من المخلوقات من قدر الله عز وجل الذي قدره. هذا التقدير كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا محيط يعني لا مهرة ولا مفر ولا محيط عما قدره الله سبحانه وتعالى للخلائق عن القدر المقدور الذي قدره الله عز وجل. ثم قال: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. اللوح المسطور واللوح المحفوظ. جاء في بعض الآثار أنه مخلوق من ذرة بيضاء، وأنه لوح واسع كبير كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلق. وجاء هذا في بعض الروايات المرفوعة التي ضعفها العلماء، وذكر بعضهم أن هذه الآثار قابلة للتحسين، لا سيما وقد جاءت من طرق موقوفة عن بعض الصحابة عبد الله بن عباس، وفيه الإشارة إلى هذا. ومهما يكون فلا شك أن اللوح المحفوظ من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، أو المسطور في اللوح المحفوظ لا يحب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته، لا يتجاوز عما خط في اللوح المسطور. ثم قال المؤلف: أراد ما العالم فاعلون. وفي بعض النسخ أراد ما العباد فاعلون، وهذا أولى لأن العالم أوسع يدخل فيه العباد وغيرهم. ولكن هنا المؤلف رحمه الله يرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد، ولكن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، لم يخلق أفعال العباد. ولهذا كان من ضلال المعتزلة القدرية الذين قالوا يقولون أنهم مجوس الأمة يقولون في هذه العقيدة أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ولكن لم يخلق أفعاله. ولهذا قالوا إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بمعنى إذا اهتدى المؤمن فهذا بمعرفته وقدرته ولا دخل لله عز وجل، لا برحمته ولا بحكمته ولا بعلمه. وإذا كفر الكافر فإنه فعل هذا بنفسه ولا دخل لله سبحانه وتعالى. قالوا لأن الله عز وجل لا يريد الكفر، لا يريد الكفر للناس. قالوا لو أراد الله سبحانه وتعالى الكفر فكيف يعذب الناس هؤلاء يوم القيامة على كفرهم؟ ولكن هم خلطوا بين ما يسمى بالإرادة القدرية وبين الإرادة الشرعية. نعم إن الله سبحانه وتعالى لا يريد إرادة الخير ولا يحب صدور الكفر من الكافر، بل الله عز وجل يحب الإيمان من الكافر فلا يحبه من المؤمن، ولكن في المؤمن قدره فوجد، وفي الكافر قدره ولم يوجد ولم يوجد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدره كونا، علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان هذا الكافر لا يؤمن، فكتب في اللوح المحفوظ بأن هذا يبقى على كفره أو يموت على كفره. ولكن المعتزلة ظنوا بأنه إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أراد الكون لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، وقالوا إن الله عز وجل يقول في القرآن: ولا يرضى لعباده الكفر. نعم نقول صدقتم، لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى للمؤمن ولا للكافر أن يكفر. فالمقصود هنا بالرضا بالإرادة الشرعية، أما الإرادة القدرية الكونية فهذه الله سبحانه وتعالى أرادها، لأنه لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكفر الكفر ما صدر الكفر من أحد منهم، ولكن علم أنهم سوف يكفرون فكتب في اللوح المحفوظ أنهم يكفرون ويبقون على كفرهم. فهنا كلام المؤلف قال أراد ما العالم فاعله أو ما العباد فاعله. فيه رد حاكم على المعتزلة القدرية الذين قالوا أن الله عز وجل خلق العباد ولم يخلق أفعال العباد، وقالوا بأن مشيئة الكافر تغلب مشيئة الله عز وجل. قالوا بأن الله عز وجل لا يريد كفر والكافر أراد الكفر، فماذا ينتج من هذا الكلام؟ ماذا ينتج من هذا الكلام؟ أن إرادة الكافر تغلب إرادة الله عز وجل، وهذا من أرض الباطل. وذكر لكم تلك القصة العظيمة، قصة عمرو بن هيثم، لما قال كنا في سفينة وكان في السفينة رجل مجوسي لا يؤمن بالله ورجل قدري، قدري يعني عنده هذه العقيدة الزائغة. فقال القدري للمجوسي ما تسلم؟ قالوا حتى يريد الله. فقال له القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فكان من ذلك المجوسي قال له يعني أراد الله وأراد الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان والشيطان أراد الكفر. قال له الذي كان هو الذي أراد الشيطان لأني مزيد على كفري. فأنا مع أقواهما، قالوا أنا مع الشيطان، يعني إذا كان الله تعالى يريد الإيمان ولا يريد الكفر، يعني الكفر هذا وقع قطبا عنه ما استطاع الله سبحانه أن يرده، إذا أنا مع الشيطان لأن يعني الشيطان هو القرن. وكذلك قصة عظيمة أيضا كان فيها عمرو بن عبيد في حلقة، وعمرو بن عبيد هذا أحد رؤوس المعتزلة الذي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة، كان في مجلس قوم فجاء أعرابي وقد سرقت ناقته، فقال يا هؤلاء ادعوا الله عز وجل أن يرد لي ناقتي. فكان عمرو بن عبيد وهو يدرس الناس في حلقته رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن ناقة هذا لم تريد سرقتها فسرقت فردها عليه، يعني كأنه يقول بأن المعاصي إذا وقعت من الناس ليس بإرادة الله عز وجل، يعني وقعت المعاصي والله سبحانه لا يستطيع أن يردها يعني لم يقدرها. فقال عمرو بن عبيد يا ربي إن هذا العربي سرقت ناقته ولم تريد سرقتها فردها عليه. فقال له العربي وهو لا يعرف مسائل القدر لكن عنده إيمان بالله عز وجل العقيدة الصافية، إذا لم تتخترق بها هذه الفلسفة ويتخترق بها هذه الأفكار الزائغة الإنسان يتكلم بفطرته. فقال لا حاجة لي في دعائي. قال له لما؟ قالوا إني أخاف أن هذه الناقة لم يريد الله عز وجل سرقتها فسرقت، فأخاف أن يريد أن يردها فلا ترد. هذه الناقة أنت تقول يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن لا تسرق فسرقت، إذا أنت الآن تدعو الله عز وجل أن يرد هذه فلا ترد، لأن توجد إرادة أخرى تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى. فأسحبه وهو أعرابي. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة الهمة فقال أراد ما العباد فعلوه، والمقصود بقوله ما أراد ما العباد فعلوه المقصود بها هنا الإرادة الكونية القدرية، وهذه الإرادة الكونية القدرية يدخل فيها جميع الموجودات من الطاعات والمعاصي من الخير والشر من الحق والباطل الذي هو في الوجود يدخل في الإرادة الكونية القدرية، يعني حتى إبليس وشره وفرعون وكفره ونمرود وقهره وطغيانه إلا بقدر الله عز وجل، لو شاء الله لا يقع منهم ذلك ما وقع منهم ذلك، إذن يدخل بها جميع الموجودات. ولهذا قالوا أن الإرادة الكونية هي تبع المشيئة لأنها عامة في كل شيء، عامة في كل شيء. فيقال في الطاعات أن الله سبحانه وتعالى خلق الطاعات وقدر وجودها وأحدها فوجد، ويقال في المعاصي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي قدر وجودها فوجدت، مع أنه سبحانه وتعالى نهى عنها ولم يضرها. يعني انظروا التفريق بين الطاعات والمعاصي، الطاعات والمعاصي كلاهما يدخلان في الإرادة الكونية القدرية. في الإرادة الكونية القدرية يقال في الطاعات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، الله سبحانه هو الذي أوجد الطاعات، أوجد الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق، الأمانة، الاستقامة، هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، ما كان العباد يعرفونها فضلها ولا خيرها ولا ثوابها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وعلمهم إياه. وإذا صدرت من العباد من أنفسهم فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. إذا فهي ومع ذلك أنه دعا إليها وأمر بها ورتب على فعلها لفعلها جزاء وثوابا، وسواء وجد أم لم توجد. أما المعاصي وأما الشر هذا الذي يقع فيه الناس ويقع في العالم فهذا أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي قدر وجوده، ولكن الله سبحانه وتعالى نهى عنه ولم يأمر به، لكن قد يقول الإنسان لماذا خلق الله عز وجل المعاصي؟ لماذا خلق إبليس؟ هذه حكمة عظيمة، لحكمة بالغة سامية، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأنه لو لم يكن هناك الشر كيف تعرف أنت الخير من الشر؟ إذا لم يكن هناك المبطل كيف نعرف المحاكم؟ إذا لم يكن هناك إبليس قد خلقه الله عز وجل لامتحان العباد وابتلائهم، فكيف يستطيع الإنسان أن يقاوم الشر وأن يجهد نفسه؟ لو لم توجد هذه الأمور ما كان هناك يعني سر حدث وجود الإنسان، ما كان هناك شر، يعني العباد كلهم قادرون على الخير، كل ما يصدرهم هو خير. إذا فلم الامتحان ولم الابتلاء في هذه الدنيا ولم وجود الناس؟ ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر وترك للناس حرية الاختيار، وترك للناس أن يختاروا وأن يسلكوا أحد الطريقين، كما قال الله عز وجل وهديناه النجدين، هديناه النجدين أي هديناه طريق الخير وطريق الشر، والنفس لها أن تختار. والدليل على ذلك الله عز وجل قال ونفس ولا تواها فألهمها فجورها وسحرها. إذا فكل نفس بشرية لها فجور ولها طريق، لها إيمان ولها كفر، أو لها داعي يدعو إلى الإيمان وداعي يدعو إلى الكفر. وانظروا لو كان الله سبحانه وتعالى قد أجبر إحدى الطائفتين على سلوك طريق دون آخر لقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها أو تقواها، يعني إما عندها فجور وإما عندها تقوى، واحد من اثنين. لكن لو حضر هذا يقول الإنسان هذا ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى دعا فيها فجور، فكيف أقوى على التقوى؟ لكن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فجورها وتقواها، عندك فجور وعندك تقوى، والله سبحانه وتعالى أعطاك لك عقل، أعطى لك عقل، وأنزل الكتاب وبعث الرسل وأوجد العلماء يقومون بالحجة ويقطعون على الناس الآداب. إذا فأنت لابد أن تبذل جهدا وأن تبذل سعيا، فإن اخترت طريق الإيمان الله عز وجل فتح لك ويسر لك الأمر، وإن اخترت طريق الكفر وأصرته على طريق الخير فإن الله سبحانه وتعالى يغلق عليك ويضلك عن السبيل. فالإرادة الكونية القدرية كما قال العلماء يلزم منها وجود المراد، يعني توقع، قدر الله ما يتوقع خير شر ومعاصي وطعام. والإرادة الكونية القدرية منها ما يكون محبوبا كإيمان المؤمنين، ومنها ما يكون مذموما مكروها ككفر الكافر. كفر الكافر هذا إرادة كونية قدرية لكن هي مذمومة، لأن مثل هذا لم يرضى بها، بخلاف الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية الدينية هذه متعلقة بالطعام المأمور بها سواء وجدت أم لم توجد، هذا هو فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. فالإرادة الكونية القدرية واقعة يلزم منها وجود المراد، ولهذا يدخل فيها إيمان المؤمنين كما يدخل فيها كفر الكافر. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي متعلقة بالطعام، يعني بالأمر الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ومدح سائلا ورتب ثوابا على من يقوم بذلك العمل. ولكن هذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، سواء توجد أو لا توجد، فهي في المؤمن توجد. لماذا؟ لأن المؤمن اختار الإيمان وعمل الصالحات فوجد، فهذه إرادة شرعية دينية. وإذا قلنا أن الإرادة الشرعية الدينية لا توجد هذا في إيمان الكافر، فالله سبحانه وتعالى يرضى الإيمان للكافر ويحبه له لأنه أمره به شرعا، ولكن لم يأتي الإيمان من الكافر. إذن هنا لم تأتي ولم توجد هذه الإرادة الشرعية الدينية. فلهذا يمكن التمييز بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، فيقال الإرادة الكونية القدرية يلزم منها وجود المراد، أما الإرادة الشرعية الدينية لا يلزم منها وجود المراد، وإنما يلزم منها محبة المراد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به ورضي به ومدح من فعل تلك الطاعات. والإرادة الكونية القدرية توجد وتقع لأن الله سبحانه وتعالى قدرها كونا وقدرا، أما الإرادة الشرعية الدينية فالله سبحانه وتعالى رضيها وقد توجد وقد لا توجد. فإذا كان في المؤمنين وجدت، وإذا كان في الكفار لا توجد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان من الكافر ولكن لم يقع منه الإيمان. هذا قول المؤلف رحمه الله أراد من العباد فاعلوه، المقصود به هو الإرادة الكونية القدرية، لأن العباد يفعلون الخير ويفعلون الشر، فإذا فعلوا الخير هذه إرادة شرعية دينية، وإذا فعلوا الكفر فهذه إرادة كونية قدرية. لكن هل نستطيع أن نقول إذا فعل العباد الخير أن نقول هذه إرادة كونية قدرية؟ نستطيع أم لا؟ إمام المؤمنين إنسان يفعل الخير هذا إرادة كونية قدرية؟ نعم يدخل في إرادة كونية قدرية وهو إرادة شرعية دينية. لكن كفر الكافر إرادة كونية قدرية وليس إرادة شرعية دينية. مثال أية القرآن كثيرة في ذلك، يريد الله ليبين لك، هذه إرادة شرعية أو إرادة قدرية كونية؟ شرعية، يريد الله ليبين، لأنه هذا كلام لأهل الإيمان، يعني يبين لكم أحكامه ودينه وشرعه حتى تقوموا به وتنقادوا لأمره وتستجيبوا له وتنتهوا عن نهيه. قال الله عز وجل يريد الله أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية لأن التوبة من أعمال الصالح. يريد الله أن يخفف عنكم، هذا شرعي. قال الله عز وجل ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج، هل إرادة كونية قدرية أم شرعية؟ كونية قدرية، لأنه قال من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج، وهو كافر لا يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن ينشرح صدره فيقبل هذا الإسلام ويدين به. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية، لأن القتال قد يكون محمود وقد يكون مذموم، ولا شك أن في وقوع القتال ذهاب للأنفس وهلك الأموال وهو شر بالنسبة للمقذفين، ولكن هذا إرادة كونية قدرية لأمر سبحانه وتعالى، شاء أن يكون ذلك القتال وأن تكون الخسارة في الجريبين أو في أحدهم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه سبحانه وتعالى. ولو شاء يعني ربك سبحانه وتعالى أن يطيعه جميع من في الأرض لأطاعوه، هذا دليل على أنه لن يخلق أفعاله، والدليل على ما قاله المؤلف قول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن يقول الإنسان ماذا لم يتحقق هذا؟ لم يتحقق هذا، ما كان هناك الامتحان وما كان هناك الامتحان، وأنت لا تعرف الخير إلا إذا اهتديت إلى الشر. ولهذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الحديث المشهور عنه لما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال أما أنا فكنت أسأله عن الشر فخافت أن يدركني. وحتى أن الله عز وجل لما ذكر حصان عباده المستقيمين على شرعه الملتزمين بدينه ذكر لهم صفات تقنية وصفات تحرية، فلا بد حتى تكون مؤمنا كاملا الإيمان، حتى تكون قويا في إسلامك في دينك، لابد أن تكون قد تخليت عن الآثام وتخليت عن المعاصي، إذ لا يمكن تحدث النفس بالأخلاق الفاضلة وبالآداب المنيعة وأنت لازال تشكو نقصا أو لا تزال نفسك متغمنة أو متحلية بصفات الرديئة. هذا مثله كمثل الكأس الذي يكون مثلا مملوء بالماء ثم تريد أنت أن تضع مكانه حليبا، تريد أن تشرب الحليب في مكان الماء، فلا أنت أبقيت على الماء ولا أنت أبقيت على اللبن، إما أن يضع الجميع ويختار الماء. فالكيس ماذا يفعل؟ يصب ماء في الكأس ثم بعد ذلك يضع مكانه الذي يريد أن يشربه، وهذه الحكمة الذي يقتضيها فعل الإنسان. قال المؤلف ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعاله. انظر هذا رد على المعتزلة القدرية، خلق الخلق وأفعاله حتى العمل. الدليل قال الله عز وجل لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، حتى عملك أيها الإنسان الذي يصدر منك من خير أو شر من قول أو فعل من حال أو إرادة أو قصد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، ولا يمكن أن تقول أنا الذي أصدرته والله سبحانه وتعالى ليس بعالم به، أو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدره، وأن الله سبحانه وتعالى لم يريده، وأنا الذي اخترت هذا ولم يختاره الله عز وجل. لأن بعض الناس قد يقع في مثل هذا للأسف الشديد، الذي يكون عنده وهم في العقيدة ويكون عنده جهل بمسائل القضاء والقدر، يعني تريد أن تعزيه وأن توفيه وأن تخفف عليه النار بعد الصدمة، تقول له والله الله سبحانه وتعالى قدر هذا، يقول لا لم يقدر الله عز وجل هذا فعل هذا الإنسان أو فعلك أنت. كلام خطير. يقول لا لم يقدره الله عز وجل. لكن هو يعني ربما قد يريد شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الشيء. فسمع إذا الإنسان أفسد شيئا. قل لا، إن الله لا يحب الفساد. كلام صحيح، لكن تقول أن هذا لم يقدره الله، لا. وقدره الله عز وجل. علم أنك سوف تفسد، وسوف تحرق هذا البستان، وسوف تهدم هذه الدار. علم الله سبحانه وتعالى وقدره وكتبه. فلا تقول لم يقدره الله. فإن قل أن الله لا يحب مثل هذا، وينهى عن مثل هذا. ولكن إذا قيل لك هكذا قدر الله عز وجل، فأقول آمنت بالله. آمنت بالله بالقدر خيره وشره. لكن ليس للناس أن يجعلوا القضاء والقدر ذريعة وسببا للقيام بما يحلو له. إذا علم الإنسان أن هذا المسلك يؤدي به إلى الفساد ويؤدي به إلى الشر ويؤدي به إلى الكذب، ثم هو ينبغي وتقول له يا عبد الله اترك هذا، ماذا يقول لك؟ يقول لك إذا كان ربي قدر ذلك الشيء فهو مقنع. لا، النبي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو كان الإنسان يستثير هكذا القدر والقدر ويعمل ما يريد أو ما يشاء ويقول الله سبحانه وتعالى قدر الأمور، يعني كان الإنسان يأخذ في كل ما يريد. ولهذا قال اعملوا. الله سبحانه وتعالى عالم يعني أنك أنت إمام أهل الجنة وإمام أهل النار، إمام أهل الشعر وإمام الشقاء. لكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يبين لك هذا، ولا يمكن لك أن تطلع عليه. ولهذا فأنت تعمل كل ميسر لما خلق له، مع العلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كذبه الله لك وقدره عليك، ولكن أنت تعمل تأخذ الأسباب. فالأخذ بالأسباب عقيدة، ترك الأسباب عدل. لكن الاعتماد على الأسباب وحدها دون الله عز وجل هذا كفر عين. وانظروا إلى ذلك المثل الرائع لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم وقد جاءها المخاض، لما أنا وقت الوضع حين وضعت بنبي الله عيسى وقد جاءها المخاض في جذع النخلة، والمرأة تحتاج في ذلك الوقت إلى من يعينها ويقف معها ويساندها ويقويها وليس معها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أولدها بقدرته العظيمة، لأن الناس كانوا يعلمون أنه لا تحمل امرأة إلا إذا حملت من رجل حتى يجتمع في رحمها مع الرجل فيتكون المولود ويبقى في بطنها 9 أشهر. ولكن هي أراد الله سبحانه وتعالى أن تلد بقدرته سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون، لأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال له خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. فكذلك عيسى عليه السلام لما أجاها المخاض إلى جذع النخلة، الله سبحانه وتعالى الذي قدر وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أن يولدها من غير أن يكون لها اتصال بالبشر، هو قادر أيضا سبحانه وتعالى على أن ينزل عليها الرطب من أعلى الشجرة لتأكلها حتى تستعين بها على الوضع. ولهذا قال بعض أهل العلم أن أكل الرطب بالنسبة للمرأة وهي في حالة الضعف يعني مادة مقوية ومسهل لها في الولادة، واستدل بهذا الذي حصل لمريم لما أكلت من الرطب، يعني من التمر لما يكون في أول عهد، يعني التمر إذا كان في أول عهد يسمى الرطب، وفي اللغة العربية اسمه البسر وعنده أسماء أخرى. فهذا هو عن الله سبحانه وتعالى، يعني أن يهز الشجرة أو أن يسقط التمر بدون هز صفات كثيرة، ومع ذلك هي في مرحلة الضعف الله سبحانه وتعالى قال وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنة، رغم أن هزها للشجرة لا يمكن أن ينزل منه تمر، يعني أنت تهز الشجرة حتى ينزل التمر قد يصعب وقد لا إله أحد، لكن ليغير أن الإنسان يعلم ويأخذ بالأسباب ويروح على هو مقدر تلك الأشياء، فأخذ بجذع النخلة وهزتها فتساقط عليها الرطب فأكلتها وانتفعت بها. فهذا أمر عظيم لابد الإنسان أن يعلمه. خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم. قدر أرزاقهم وأجالهم يعني أن الله عز وجل حدد ووقت لكل مخلوق رزقه وأجله وغناه وفقره وأعماله وأفعاله، كل شيء يحصله الإنسان مما يتعلق به إلا الله سبحانه وتعالى قد حدده وقدر زمن حصوله وقدر أيضا زمن ثنائه وذهابه وزواله عن الإنسان. إذا كتب الله سبحانه وتعالى أنك لن تموت كما قال رسول الله لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها، إذا كتب الله سبحانه وتعالى لك أن تأكل 50 كيلو لحم لا تزيد غرام واحد لما توصل إلى هذا الحد تخرج من هذه الدنيا، ولن يستطع إنسان أن يقتلك وأنت لم تستوفي هذا العدد، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الوقت وقدر الزمن وقدر المقدار، قدر أرزاقهم وآجالهم وكل ذلك في الأزل في العهد الأول، لأن يعني أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق القلب، قال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة من أقدار الخلائق، فكتب كل شيء يكون في هذا الوجود، فلا يموت الإنسان إلا بالأجل، ولا يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. وهناك ذلك الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود المروي في الصحيحين الذي قال حدثنا به السابق المصدوق وهو صلاته وهو عليه الصلاة والسلام أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم نطفة علقة مضغة، وبعد 120 يوم يعني بعد 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر يتكون الجنين، ولما يتكون الجنين لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تسقط جنينها، أجاز العلماء أن يسقط الجنين إذا دعت هناك حاجة قبل 4 أشهر، إذا دعت ضروري ذلك، أما بعد 4 أشهر ولو خير روح فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا بلغ هذا المقدار هذا العمر وهو 120 يوم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح ويؤمر بكتب 4 أشياء أو 4 أمور، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إنه في عدل العقل لا يجب أن تستحق يجب كل شيء. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله له كلام عظيم، وهو الذي بلغ من الزهد ما بلغ، قال وكيف وصلت إلى هذا الذي وصلت إليه من القدر والمنزلة في العبادة وحسن السلم وإقبال الناس عليه وأن الله سبحانه وتعالى كتب لك القبول في الأرض وبين الناس؟ قال لهم سر زهدي في الدنيا 4 أشياء، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصيته، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. 4 كلمات لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. مع الشهيد فيه علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، لكن إنسان لما تغيب عن مثل هذه الأمور يصبح يجادل به يقول والله إن هذا رزقي وكذا ويسعى ليلة ونهار وكذا، ولكن لا يصله إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى. وأحيانا قد يكون منك العجز ويصدر منك التفريط ومع ذلك يأتيك هذا الرزق دون أن تشعر ويصل إليك، لو صبرنا لكان الرزق يطلبونه، لكنه خلق الإنسان من عجل كما قال الشاعر. فالإنسان في الحقيقة لو آمن بعقيدة القضاء والقدر والله لا طاب له العيش في هذه الدنيا، إن بغنى وإن بفقر، لأنه إذا أصره غنى فبفضل الله عز وجل وبتقديره، لا بمعرفته ولا بوساطته ولا بدعم فلان أو علة، وإن أصابه الفقر والله لو أغناك الناس جميعا، يجيك هذا لأن ذكر اسمه يجي حضرة الملايا في الدولارات في تقدر تنفقها في يومين 3 أيام، إذا كتب الله سبحانه وتعالى كأنك لا تكون غنيا، فتعرف أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لم يكن ليرد له بيسه. وحديث عبد الله بن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الترمذي يا غلام إن يعلمك كلمات وما أعظمها من كلمات، قال له من بينها بعد قبل حفظ الله قبل وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن قل يقول الإنسان إذا فلم العمل؟ فلم السعي؟ ولم الإنسان يغضب ويخور ويرضى ويسخط؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نعرف بأن هذا كل ما يقع هو قدر مقدر، ولكن مع ذلك هو قال لا تسلموا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل واحد رب سبحانه جعله يسيره ويفتح له الأمر الذي قدر له. ولهذا فرعون يعني نعم كمثال هذا إنسان وهذا إنسان يأخذ مثلاً ويتسوى في الفهم وفي الذكاء وفي معرفة الناس وفي فقه التجارة ويستطيع أن تفضل هذا عن هذا، ومع ذلك ينطبقان في عمل واحد وفي مشروع واحد وبترسم نفس الأسباب والاعتماد على نفس الإجراءات، فصار هذا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيصبح غنيا بين عشية وضحاها، والآخر يعني مهما بذل ولو قام الليلة وهو يبيع ويشتري ويكتب الله سبحانه وتعالى له أن لا يربح من تلك التجارة يلقاه فيها. فهنا تأتي هذه العقيدة، هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، أن الإنسان إذا بذل جهده وسعى وأخذ بالأسباب الشرعية ولم يوفق لذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذات ما قدر الله له، فإما أن يرضى ويستسلم وإما أن يغير شيء آخر ويلتمس الرضا في باب آخر، يعني ما قدر الله أن تكون في هذا السبيل وفي هذا المسلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. يهدي من يشاء برحمته، الاهتداء إلى صراط المستقيم، هداية من الله عز وجل. نعم هو اختيار للإنسان المشي، لكن هو هداية من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يسر لك سبل الهداية. لكن لمن يسرها الله عز وجل؟ قد يقول قائل: لماذا لا يسرها للكافر؟ قال في المؤمنين: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا، يعني الذين اختاروا الهداية يزيدهم الله عز وجل هدى ويفتح عليهم، هذا برحمته. فلو لم يمدهم بهداية من عنده سبحانه وتعالى وبرحمته وبفضله ربما لا تنفعهم هدايتهم، تجمعه الناحي ثم سرعان ما يرجع وينحرف ويرتد، فأنت تقول وقد وفقك الله سبحانه وتعالى الهداية، أن الله سبحانه وتعالى هداك وأنت اخترت هذا من عندك وهذه مشيئة من عندك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك بعد ذلك سبل الهداية. ويضل من يشاء بحكمته وبعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يضل الكافر فلا يهتدي، هذا بعدله. لماذا بعدله؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان مخذول في نفسه، هذا الإنسان ما أراد أن يختار طريق الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى هذا الناس والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الهداية العلماء يسمونها ما هي؟ هداية البيان، هداية الإرشاد، يعني تبين للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بها رجلا خير لك من خمر النعم أو خير لك من قاعد عليه الشمس. هذه هداية البيان، هل يملكها كل إنسان؟ يملكها الأنبياء، يملكونها الرسل، يملكها العلماء، تملكها أنت، تكون سبب في هداية أخيك، تبين الله. لكن هداية التوفيق، هداية الثبات على الدين واختيار الطريق، هذا لمن؟ لله عز وجل. وهذا النوع من هداية، هداية التوفيق هي التي نفاها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، مكث معه وصبر معه ودعاه إلى الله عز وجل، بل طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، يكون له بها شفيعا عند الله عز وجل ولو لم يعمل شيء من عمل الصالحات، قل لا إله إلا الله، فما قالها ومتى عن الكفر وعزم الرسول لله. فقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان الله عز وجل أظن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبعدله، لأنه لم يختار الهداية، ولو اختارها كما اختارها عمر بن الخطاب لفتح الله سبحانه وتعالى عليه ولهده لذلك. ولكن كفر الكافر جعله الله سبحانه وتعالى امتحانا للمؤمنين وعبرة للآخرين، وجعل الله سبحانه وتعالى الكفار في هذه الدنيا يختارون هذا الطريق ايضا ليكونون من اصحاب النار دار الجزاء الثاني، كما جعلهم في هذه الدنيا عبره للمؤمنين وجعلهم امتحانا وابتلاء لهم، لان الانسان اذا وجد الكافر فهو امتحان في ايمانه. انت مؤمن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتطيعه ويضيق عليك في الرزق، والكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى ويطغى ويزيد في تدبره ويرزق وتأتيه الدنيا من كل حدب وصوب. لو كان الإنسان ما عنده دين وما عنده عقيدة يقول ما يعقل هذا، هذا ما يعقل، كيف هذا الذي يكفر بالله عز وجل إذن كأنه لا إله، وإن ما أن القرآن والسنة لا يحكم بالعدل، كيف هذا الذي يكفر بنعم الله ولا يعبد الله عز وجل تؤتى إليه الدنيا ولا يمر، وهو دائما يعني في هندام جميل وفي صورة جميلة والرزق موجود والأبناء موجودين، وأنا المؤمن الذي أعبده وأتسلم إليه وأطيعه وأصبر ومع ذلك لا أرزق ومع ذلك أثاب، هذا عدو الإيمان يقول هذا. أما المؤمن الحقيقي يعلم أن هذا إنما أراد الله سبحانه وتعالى به الخيار، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه ما ذهب عنه في هذه الدنيا خيرات وحسنات وأجور عظيمة يوم القيامة، وأن ما يتغلب به الكافر فهي حسنات عجلت لهم يأكلونها في الدنيا، وإذا أتوا إلى الله عز وجل يوم القيامة لم يجدوا حسنة يعتمدون عليها. ولهذا قال أحد الصالحين إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يضيق على المؤمن فاعلم أنه يسلك بك طريق أوليائه، طريق الأصفياء من الأنبياء والرسل المؤيدون بالوحي، ومع ذلك كان أحدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصيرة يبكي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يجد من أثر حقير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه كسرى، هذه الملوك كسرى تتقلب في النعماء وفي الأموال وفي الفرص الرفيعة، وأنت يا رسول الله لفر، قال لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لأن المؤمن يرغب فيما عند الله عز وجل، إن أعطاه الله عز وجل النعمة وأعطاه المال في الدنيا يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ويستعمل هذا الخير في مرضاة الله عز وجل، وإن لم يرزقه الله سبحانه وتعالى على ذلك صبر. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقوله أي قول المؤلف يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، هذه آية استدل بها المؤلف على ما قال، لا يسأل أي الله عز وجل، أي لا يعاقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، لو قال الإنسان لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا لا يقول الإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا مؤمن يأتي المسجد وهذا جعله كافر، وهذا جعله كذا وهذا جعله كذا، يسأل الآن عن فعل الله عز وجل، الله عز وجل لا يسأل، لأن أمره أصاب منه عن حكمة وعن تدبير، وكله عدل وكله حق وكله كمال، ليس به نقص وليس به ظلم وليس به سهل، بل هو عين الحكمة ومطلق الحكمة سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس عن فعل الله حتى وإن رأه شرا، حتى وإن رأه شرا، بعض الناس يعني تأتي المصيبة تلو المصيبة ما يقول لك واش أنا حرقت الجوامع، يعني كلامه كأنه يشكي من من من من ربه سبحانه يشكو خالقه كأن الله عز وجل ظلمه، لكن ما علم المسكين، يعني لو علم أن هذه المصائب قد تكون تكفيرا له لاجتهاده رفعا لمنزلته إعظاما لمثوبته عند الله عز وجل ما كان يقول هذا، بل يقول كما كان يقول عبد الله بن مسعود حبذا المكروهات الموت والفقر، حبذا المكروهات الموت والفقر، ولكن من جهل لا يقول مثل هذا ولا يصل إليه، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن العباد يسألون. وكان الجهل بن صفوان ذلك الرجل الخبيث الذي نشر عقيدة الفساد في هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة، كان يخرج ببعض الناس المرضى المجذورين الذين عندهم مرض الجذال، يقول لهم انظروا أرحم الراحمين يفعلوا مثل هذا اتهاما لله سبحانه وتعالى وإنكارا للصفات، يعني يتهم الله عز وجل، يقول يعني لو كان الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه أرحم الراحمين لأنه ينكر الصفات، يقول سبحانه ليس أرحم الراحمين، قال لو كان أرحم الراحمين لعذب عباده، كيف يبتليهم يعني بالجذال ويبتليهم بالمرض، ولكن هذا جهل موضع في صفات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى جعل المرض وجعل الشفاء وجعل الحق وجعل الباطل وجعل الخير وجعل الشر وجعل الغنى وجعل الفقر، وفي كل خير في كل خير انت في غير الفقر وان تستحي وان في المرض الصحه يقبلها كل الناس، لكن بعض الناس قد لا تصلح فيه الصحه، لماذا؟ لانه يستعملها في الفساد وفي ظن عباد الله عز وجل وفي اذيتهم، والمرض احيانا قد يكون خير الانسان حتى وان كان في ظهره شر، ليس هناك إنسان يرضى بالمرض، ولكن أحيانا يكون خير، تكون قد عافيت الله سبحانه وتعالى، وأنت لو بقيت في صحتك لا طاغيت وتجبرت، وأقبلت على المعاصي ليل نهار، كي يبتليك الله سبحانه وتعالى بالمال، فعند ذلك تضعف وتسكت وتتفكر في امرك وتتريث ولعلك تقلع. ولهذا قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما يغنى ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الفساد يظهر في الارض والله سبحانه وتعالى ينزل المصائب على الناس هي شر بالنسبه له، ولكن ما هي الحكمه من وراء ذلك؟ ان الناس يرجعون. ضرب الزلزال الناس يقولون هذا شر، لكن هو شر في المغلق أن بالنسبة أنه قضاء الله سبحانه وتعالى فهو خير، في المغلق يعني هو شر كما هو واقعين شر مغلق، فالناس ماتوا وذهبت أموالهم ودمرت ديارهم هذا شر، ولكن قضاء الله سبحانه وتعالى يصر بشر لأن في هذا القضاء خير عظيم. كاد بعض الناس، استقال بعض الناس، اعتبر بعض الناس، الناس أصلحوا على أمورهم التي كانوا مخطئين فيها. ولا يخفى عليكم أن كل إنسان إيمان مؤمن واحد خير من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. هذه هي المليارات الدولارات التي ربما قد أعطيت للجزائر من أجل يعني البناء ما تهدم، ما تساوي عند الله سبحانه وتعالى مقدار أن يتجرد رجل ويأتي إلى المسجد. لأنك يوم القيامة لو تعطى لك الأرض من هذه الموافقة لتستدي بها من عذاب يوم القيامة، قل يا رب أعطيك هذه الأموال على أن أستدي وأكون أهل الجنة، ما قبل منك، ما قبل من أحد، ولو أنفقها واستدى بها من عذاب الله تعالى يوم القيامة. إذن فهداية الناس من خلال هذه المصيبة من أعظم الثمرات التي نجنيها من المصائب التي تحل بالمسلم. ثم استدل المؤلف بآيات أخرى تقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، طمعنا أن كل ما أوجده الله عز وجل وسيوجد أيضا في ملكوته فإنه بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن قدر الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر، كان الإمام محمد يقول: القدر قدرة الله عز وجل. لما تعلم أن كل شيء في هذا الوجود فهو من تقدير الله عز وجل علمت أن ربك على كل شيء قدير. واستدل المؤلف أيضا بقول الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه آية أيضا الأولى، الأولى قال إن كل شيء خلقه بقدر، والثانية قال وخلق كل شيء، كل شيء عموم لا يستثنى منه شيء، وقدره تقديرا يعني قدره تقديرا كاملا لا يتغير ولا يتبدل. يعني ما خلق الخلق هكذا وأودع وترك، يعني مثلا خلق هذا الحيوان الصغير ثم خلقه ينمو لنفسه يخرج له رأس من هنا أو يخرج له رأس من تحت أو يكون له قدم فيها أربع أصابع أو يكون فيها 20 كما يريد هو، لا قدره تقديرا وجد على عرض الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كما نفهم نحن الآن بهذه الأطراف وبهذه الأعضاء المعلومة، لكن أحيانا صار عجبا في خلق الله عز وجل، إنسان عنده أقسام، إنسان عنده أصابع، إنسان عنده بطن أكثر من رأسه إلى غير ذلك، فتقول سبحان الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. هل هذا الإنسان أراد هو أن يكون هكذا؟ أو أن هذا الإنسان جميل وهو هذا قبيح؟ هل هو أراد أن مثل هذا لنفسه؟ أو الآخر اختار الجمال لنفسه فهو لا يزال فقيرا في بطن أمه؟ لأن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا، قدره بكل شيء في القامة طويل قصير، في الجمال، في اللون، في السلام، في الذكاء، وهذا في خلق الله عز وجل تجد ما يجعلك توحد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوزع فضله على عباده، ترى انسان يجمع الله سبحانه وتعالى في كل طرف، تراه جميل وتراه وسيم وتراه صحيح وتراه قادر وتراه عالم وتراه جليل وتراه غني، والبعض لا ترى فيه شيء من هذه الصفات، والبعض تراه جميلا قادرا سليما صحيحا ولكن عنده غباء وليس عنده ذكاء ولا فطنه، فترى ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واراد كما اراد سبحانه وتعالى، فيصدق ما قاله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم قال المؤلف: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. هذه ايه عظيمه، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم من فقد الاموال، من فقد الاهل، من فقد الانفس، هذا كله بقدر الله عز وجل. اذا علمت هذا بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا قبل أن يخلقك، من قبل أن نرآها يعني قبل أن نوجدها، قبل أن نوجد هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى جعلها. إذا فإذا حلت المصيبة بك أيها المؤمن ما هو يجب أن تعتقد؟ إما أن تقول أن هذه عقوبة لله عز وجل بسبب ذنب، فإن لم يكون الذنب قد صدر منك فهو امتحان وابتلاء لك ليظهر صبرك واحتسابك للمصيبة. وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع منزلتك وأن يعظم لك الأجر والثواب، لأن الأنبياء والمصالين الله سبحانه وتعالى لم ينزع عليهم العقاب لأنهم لا معصومون من خطايا وذنوب، وهم صابرون لأن الله سبحانه وتعالى بعثهم وهم عندهم هذه القوة في الصبر والاحتساب، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليهم لماذا؟ ليرفع من منزلتهم ويعظم لهم الأجر يوم القيامة. فهذه آية عظيمة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقد نقف عند هذا الحد، وكنت أردت يعني أن أكمل يعني الموضوع في شرح أحاديث التي ذكرها المؤلف وهو حديث جبريل العظيم، على أننا نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم كل مباحث القضاء والقدر من كلام المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. أنت تعجل الآن، لكن الذي أحببت يعني أن أبلغه لإخواني خاصة أهل الحي يعني وهم الغراضون من هذا الإعلان، وهو أننا ككل سنة يعني في الطائفة نكثف من حلقات تحفيظ القرآن، والآن في الحقيقة عندنا عدد كبير، ومازال الناس أو من يرغب يعني في حفظ كلام الله عز وجل يلتحق بهذه الحلقات، وحتى يعني ننظم هذه العملية فإنه يمكن فقط في هذا الأسبوع التسجيل لمن لم يسبق له أن يسجل، وبعد ذلك نغلق القائمة حتى لا نضطر بعد ذلك إلى البحث عن المعلمين. ونحن الآن قد جندنا تقريبا 6 معلمين جزاهم الله خيرا، وهم مستعدون على أن منهم من كان يعني في العهد القديم، ومنهم من سيلتحق إن شاء الله بهذه العمل يعني وهذه المهمة الجبارة التي في الحقيقة لم نعطيها اهتماما بالغا في هذا، لا سيما والأولاد الآن يخرجون إلى الراحة، ولا شك أن أوقات الفراغ قد تقفل عليهم هذه الأوقات الثمينة وهم في مرحلة الصغر، ويمكن لهم أن يحفظوا شيء من القرآن الكريم. وقد اقترح علي يعني أحد الإخوة القائمين بجهده وبانتظامه في هذا العمل وهو تحفيظ النشئة كتاب الله عز وجل، هذا غير مرة أن الدعم المادي هذا وجد في كل شيء، في من يلعب في من كذا ويدعم، والذي ربما قد يحتاج إلى مثل هذا الدعم وهو في الحقيقة عبارة عن تشجيع معنوي وليس دعم ماديا، نريد يعني من أهل الخير يعني أن لا يبخلوا علينا بما رزقهم الله عز وجل، يخصوا مثلا جائزة تكون قيمة نعطيها لهؤلاء الأولاد لما يفرغون ويكملون حفظهم مثلا لجزء من القرآن أو لكذا حزب يعني من خلال الطائفة وخلال السنة كلها. وإحنا الحمد لله يعني في مدة قليلة أجربنا هذا العمل وقد أتى بنتائج، ووجد من حافظ 20 حزب أو أكثر من ذلك، والعملية لا تزال مستمرة. فنحن على هامش هذه الدروس والمواعظ التي تلقى في مسجدنا نهتم اهتماما بالغا وكبيرا يعني بمسألة الحفظ، والحقيقة أننا طورنا فيها بعض الأمور التي تستحق التنويه، ربما بعض الناس لا يعلمونها، لكن وجد الحمد لله متابعة، عندنا أوراق متابعة للطفل ماذا يحفظ ومتى يحفظ، وتعطى لوالده حتى يرقبه ويكون على علم بما يحفظ. فأردنا يعني أن نوسع دائما هذه العملية وأن ندخل عليها تحسينات وتطويرات حتى يشجع جميع الصغار على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى إقباله الله عز وجل. لكن نرجو إخوانا من أولياء الأمور من المحسنين يعني يكون معنا وأن يدعمونا في هذه المهمة وفي هذا السبيل حتى نكون إن شاء الله متعاونين على هذا الخير، لأن شرف الأمة وقدرها في حفظها وفي تعلمها وتعليمها لكتاب الله عز وجل. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان أحد السلف الصالح الذي روى الحديث عن عثمان بن عفان مكث 40 سنة في مسجد دمشق يعلم القرآن الكريم، قالوا وكان رحمه الله في الزمن المطير يعني في يوم الشتاء كان يحمل على أكتاف الرجال ليخرجوه من بيته إلى المكان الذي يعلم فيه، يعني إلى الكتاب، إلى المدرسة، إلى المسجد، يعلم الناس. قال: أنا رويت هذا الحديث عن عثمان بن عفان وهو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لما يرى من شرف التعليم، ولم يريد أن يضيع يوما من حياته. في اليوم المطر يحمل على أكتاف الرجال لأنه كان أعمى لا يرى، وأنه إذا خرج لا يستطيع الوصول، فكان يحمل على أكتاف الرجال ولا يضيع يوما يحفظ فيه الناشئ كتاب الله عز وجل. وكان يقول: هذا الحديث، أي حديث عثمان بن عفان، هو الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج بن يوسف. قال العلماء أنه 40 سنة مرت في تعليم الناس القرآن الكريم لم يغب عنها يوما. هؤلاء هم الناس، هم الذين عرفوا معنى كتاب الله عز وجل، وعرفوا معنى حفظ كتاب الله عز وجل وتحفظه لنشئه. فكذلك عباد الله كونوا أو لا تكونوا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما في الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا